بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال: إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسير المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذه شبهة ثامنة. الشبهة الثامنة إضافة إلى الشبهة السابقة، وهو قصر الشرك على عبادة الأصنام أو الأوثان، الحجارة والخشب والحجارة ونحو ذلك، وهو لا يتوجه إلى هذه ولا يعبد هذه، وإنما فعله غيره. أجاب المصنف رحمه الله تعالى هاهنا عن ذلك بجوابين، أجاب هاهنا بجوابين. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ ما المراد بعبادة الأصنام؟ إذا كان يطوف بالقبر ويدعوه ويأتي الضريح ويدعوه ويأتي إلى الميت الصالح ويدعوه ويرجو شفاعته ويطلبها ويستغيث وإلى آخره، قل له: هذا شرك؟ يقول: لا، الشرك إذا كنت تعبد الهبل واللات والعزى ومنات والصنم والوثن وإلى آخره. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ يعني هل هذه هي عبادة الأصنام؟ القرآن يدل على أنها ليست كذلك، لأنه ذكر سبحانه وتعالى في كتابه أنهم يعتقدون أن الخلق والرزق والتدبير والنفع والضر هو مما لا من الله سبحانه وتعالى، بل ولكن هم يتخذونها قربة، أما أن تنفع وتضر فهم يجزمون بذلك، يجزمون بأنهم يعني أنها تخلق وتدبر وترزق أنه ليس كذلك. ولهذا قال: لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. قال: أف لكم أن تعبدون من دون الله، أف لكم أن تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا: حرقوه وقتلوا أن، فثم نكت على رؤوسهم. قال: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أف لكم ولمن تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا عليكم الآية. نعم، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هذا المعنى يكذبه القرآن، فإذا بينت له وذكرت له الآيات التي تدل على أن هذا المعنى يبين القرآن خطأه وأنه ليس صحيحا، يعني هؤلاء يعبدون اللات والمنات والعزى ويعبدون الأصنام والأوثان، لا يعتقدون أنها تخلق أو أنها ترزق أو أنها تدبر، بل يعمد الواحد فيه إلى حجر فيجعل به إله، هو يعلم أنه لا تخلق ولا. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك يدعون له يقول إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فأقول صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب في بيان أنه واقع في الشرك. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو أبنية على قبره أو غيره يدعون ذلك يذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله جل، فنقول هذا نفسه كذلك يأتون إلى الأصنام فيذبحون، وأنتم تأتون قبر الصالح فتذبحون أو إلى الضريح تذبحون أو إلى مكان يدعى بركته كشجرة أو بئر أو حجر أو أثر قدم. قال مر من هنا مر الولي فلان صاحب فلان وجلس هناك وكذا، فيعظمون هذه الأماكن ويأتون إليه نفس فعل من فعل المشركين، كما جاء البخاري عن ابن عباس أن الشيطان أتى قوم نوح وقال يعني هؤلاء قوم صالح لا بد من تعظيمهم، فقال يجلسون حيث يجلسون يتذكروا عبادتهم، ثم قال صور لهم صور ثم أوسى ثم قال ذهب العين، فقال أولا أدلكم على مكان يفعل الذنوب، قال ماذا؟ قال تعبدونه، قال تعبدونه ويقولون إنه يقربنا إلى الله جل وعلا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فأقول صدقت، هذا الذي كان يفعله وهذا الذي أنتم تفعله وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فقد أقر بالمطلوب وهو أن فعلهم هو نفس فعل أولئك، واضح؟ هو نفس فعل أولئك. فهؤلاء صدق فيما قال فوقع في المطلوب وليس له إلا أن يقول هذا، فإن قال غير هذا فيعتبر قد فسر الشرك وعبادة الأصنام تفسيرا ماذا؟ بفرض من أفراده أو بتفسير باطل أو بماذا؟ بتفسير باطل، فهنا قد فعل وقع في المطلوب. الجواب الثاني ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ إذا فسره بفضل الأفراد يعني هو لما تقول له ما هي عبادة الأصنام إما أن يفسرها تفسيرا باطلا وإما أن يذكر فردا من الأفراد، التفسير الباطل مردود عليه ويؤتى بتفسيرها، وإن فسر بفضل من الأفراد نقول هذا نوع من أنواع الشرك، لكن عبادة الأصنام لها معاني أخرى. أو وأن الاعتماد على الصالح ودعائهم لا يدخل في ذلك، لما تقول أن عبادة الأصنام هي عبادة أن تأتي إلى الصلاة فتركع أو تذبح، طيب وعبادة الأصنام فعل نفس الأمور مع الصالحين كما تفعل مع الأصنام أليس من الشرك؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه مما سبق وأنهم اتخذوا عيسى يعبدونه والصالحين من كبر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو ماذا؟ هو المطلوب وهذا سبب تقريره. فإذا لما يقول أن هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله ولا نعبد هذه الأصنام، نقول ما هي عبادة الأصنام؟ إن فسرها تفسيرا باطلا بين له، وإن فسر التفسير الحق قلنا هذا نفس الفعل مع القبور ومع الصالحين وما تفعلون فيه. إن قصرها بفرد من الأفراد قال فقط عبادة الأصنام خاصة بهؤلاء بأن يدعو الصنم والوثن هذا هو الشرك مخصوص بهذا، فنقول أيضا الاعتماد على الصالحين يلحق، فهذا فضل أفراد الشرك، وهناك أفراد أخرى تدخل تحت هذا الجزء وقد جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى وبين عز وجل أنهم يتبرؤون منه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول أهؤلاء الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه فيتبرؤون منه فيتبرؤون منه. أتمم وسر المسألة، وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك آيات الواضحات ما توقفت آيات الواضحات في معنى الشرك بالله. نعم كل مشايخ قال شكل جسم لا أنه يوقف لكن يقوله بشكل جسم قال بيّن ذو الآيات آيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب. فإذا عرفت هنا جمع لك رد الشبه كلها السابقة. طيب نرجع من أول، قال أنا لا أشرك بالله، ما هو الشرك؟ ليس تفسير تفسير صحيح؟ لا تفسير بعض إذا أو لا أدري، إذا كان لا أدري فهي أم المصائب. وإذا فسر تفسير الباطل بينا لو قال أنت لا تفسير حتى معنى الشرك في كتاب الله عز وجل أو في إسم صلى الله عليه وسلم أو في الشريعة، وتدعي أنك تنفي عنه. إن فسروا تفسيرا صحيحا فعلى نفسها جرت براش هو المطلوب. فإن قال هو عبادة الأصنام، طيب عبادة ما معنى عبادة الأصنام؟ نفس الاحتمالات السابقة فسر. قال أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، قلنا ما معنى العبادة؟ فسرها. فإذا ذكرها على وفق ما جاء في كتاب الله فهو المطلوب، أما إذا فسرها تفسيرا باطلا صحح له. إن قال لا أدري تلك مصيبة. فبينت الآيات معنى الشرك ومعنى عبادة الأوثان ومعنى التوحيد، وأن الذي يفعلونه في زمنه الشرك، وأن الذي يفعل في هذا الزمن هو نفسه ما كان يفعل في الزمن الماضي بل أشد. فشرك أهل زماننا أعظم وأشد من شرك الشرك الأول، لأن شرك أهل هذا الزمن في السر في السراء والطبع، وأما السابقين فكان إذا أصابهم الضراء وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، وإذا راكبوا بالريح دعوا الله. وجاء موج لكل ما كان وظنوا أنهم في طريق دعوا الله. وأن عبادتها وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيها كما صاح إخوانه حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بهذا تعرف أن كثيرا ممن يستسلم للإسلام هم يقعون في الشرك، وإذا بينت له إفراد الله بالعبادة صاح كما صاح أولئك، لكن لا يقول لأن الآية ترد عليه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وحاصله مبني على ماذا؟ على أنه مشرك كافر بنا، أو على أنه ماذا لا يعرف الشرك ولا الإيمان. وهذا أحسن قولي أحسن المحامي، أنه لا يعرف معنى الإيمان ولا يعرف معنى الشرك أحد أوراق أو كلام، أو هو مشرك كافر بالله تعالى يتلبس بلبوس أهل الإسلام. هذا جواب هذه واضح. هذا والله كفيت هذا. إذا هذا كانت حلقة واجبية. يعني لإدخال الخوف والذي كان إذا نزلوا بالوادي يسمعون صوتا ويسمعون كذا باب إدخال الخوف عليه يلبس عليه فزادوه نادي